سموه ما جاء اليوم. كل ابراهيم ما حد آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف تعملون قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة في الإشراك قال لا والله لا نشرك بالله أبدا فذهبت عنهم ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي فقال لا والله لا نقتله فذهبت عنهما ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتل الصبي فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما مما أبيتما علي إلا وقد فعلتماه حين سكرتما فخير عند ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا. المؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث على بيان المفاضلة بين البشر والملائكة. تكلم الآن على شعبة ثالثة من شعب الإيمان، الإيمان بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم انتقل إلى الملائكة إلى الإيمان بالملائكة. ذكر الملائكة جنود الله يسمون لا يحصى عددهم وأنواعهم والنشاطات التي يقومون بها، ثم انتقل إلى المفاضلة بين البشر بني آدم وبين الملائكة أيهما أفضل. ذكرنا فيما سبق أن هذا من فضول العلم ليس من صلبه، لا يترتب عليه فائدة أن تعلم أن الملائكة أفضل أو البشر أفضل عن مما لم يكلف الله به ولا يترتب عليه حكم، ليس هناك حكم فهو من فضول العلم، لكن من علمه ليعلم أن في الكتب مسطور مثل هذا القول. فات المؤلف رحمه الله بهذه القصة بهذا الكلام، فقال إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. القصة تقول ماذا؟ تقول كلام هذا اسندوه للرسول صلى الله عليه وسلم، سمع عبد الله بن عمر الرسول، والحديث ضعيف، وسيتبين لنا من خلال دراستنا لهذا المتن انه الله اعلم مختلف او عن اهل الكتاب. فقال الله للملائكه اختاروا من شئتم ليتبين علمي ان من خلقته بيدي افضل منه، اختاروا ملكين فأنزلهم الله في الأرض وخلق فيهما شهوة بني آدم، فابتلي بهذه المرأة فراودها عن نفسها قالت لا حتى تشرك بالله شيئا فأبيا، ثم أتت إليهما فراودها عن نفسها فقالت حتى تقتل هذا الصبي فأبيا، ثم رجعت الثالثة ومعها قدح من خمر غرامتها، هذا هكذا قصة ما شكرا. انظروا الخلل، استمعوا للخلل في هذه القصة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن اعترضت الملائكة، يعني اعتراض الملائكة استفهام لا استنكار، لا ينفي أحد من مخلوقات الله فضلا عن الملائكة، لكن باب الاستفهام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. لا يكون هذا الاعتراض منك، ولا يكون هذا السؤال منك. ثم الله سبحانه وتعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بعد ما علم الأسماء كلها قال الملائكة: أنبئوني بهذه الأسماء، ما اسم هذا وما اسم هذا؟ فلم يجيبه، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إما بأسماء الملائكة بأنفسهم أو بأسماء هذه المسميات. فظهر فضل آدم بالعلم. الله سبحانه وتعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هكذا القصة التي ساقها الله. ومن أصدق من الله حديثا، ما قال إن الكتاب أني سأحتجر ذلك لأن أنزل ملكين في الأرض فيعصي، فدل على أن هذه القصة إما رواية عن أهل الكتاب أو أنها مختلقة أو أنها مركبة. واضح التعارض ولا مش واضح؟ هو حديث ضعيف على كل، لكن لما ظهر أنه معارض لظاهر الكتاب دل على أنه لا يصل. ما بعد إقرأ. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرفت الملائكة على الدنيا فرأت بني آدم يعصون، فقالوا: يا رب، ما أجهل هؤلاء، ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك. فقال الله تعالى: لو كنتم في مسلاخهم لعصيتموني. قالوا: كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: فاختاروا منكم ملكين. قالوا: فاختاروا هاروت وماروت، ثم أهبطا إلى الدنيا وركبت فيهما شهوات بني آدم، ومثلت لهما امرأة فما عصما حتى وقع المعصية. فقال الله عز وجل لهما: فاختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ما تقول؟ قال: أقول إن عذاب الدنيا ينقطع وإن عذاب الآخرة لا ينقطع، فاختارا عذاب الدنيا، فهما اللذان ذكرهما الله عز وجل في كتابه. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هكذا يريدها بعض المفسرين عند قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فأتى بهذه القصة المؤلف رحمه الله ليبين فضل البشر على الملائكة، فضل بني آدم على الملائكة. هذه في المفاضلة، قلنا أن هذا من حدود القول ليس من طلب العلم. يقول المؤلف: أن الملائكة اطلعوا على أعمال بني آدم في الأرض فاستعظموا ذلك، فقالوا: يا الله، كيف هؤلاء يعملون من المناكب، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم يقول: لو لم يكن خلقهم أو وضعتنا مكانه. فأراد الله امتحانهم وقال: اختار اثنين. لما نزل إلى الأرض ركبت فيهما شهوة بني آدم، حصل ما حصل منهما من المعصية، فقال: هما هاروت وماروت. كل ما قيل في هاروت وماروت من الأقوال التي ترد أنهما ملكين وأن هناك امرأة اسمها الزهرة وأنها أخذت منهما الاسم الأعظم ثم ارتقت إلى السماء فمسخها الله، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم في القول والصادق المصدوق لما يخبر عن الله سبحانه وتعالى شيء، ما ثبت ذلك شيء أبدا. كلها أقاويل ضعيفة أو ساقطة أو موضوعة، ولعل أكثرها عن أهل الكتاب، ولعل أكثرها عن أهل. هذا الحديث كذلك يعارض ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني استمعوا إلى قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قبلها آيات، أو كلما جاءكم رسول أو كلما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا، نبذوا الكتاب الذي جاءهم من عند الله وهو التوراة، ما نبذوه أي لم يأخذوا به ولم يعملوه، إذن عملوا بماذا؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تركوا كتاب الله، اليهود تركوا كتاب الله التوراة وأخذوا بما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ايش معنى تتلو؟ تتلو التلاوة هي القراءة، والتلاوة بمعنى الاتباع. قلت لا هذا الشيء اتبعه وعمل به، والتلاوة بمعنى قرأه، وكلاهما في كتاب الله موجود بهذا المعنى بهذا المعنى، لكن هنا لا ترد بمعنى تتلو بمعنى تقرأ. ما الذي يقرأون على ملك سليمان؟ ما يسأل كهذا، لكن الصواب بمعنى تتلو هنا أن هناك ضمن الفعل معنى تكذب، معنى تكذب أو تختلق أو تفتري. واتبعوا ما تفتري وما تختلق وما تكذب الشياطين على ملك سليمان. ما الذي اختلقوه وكذبوه؟ قالوا أن اليهود هذا شاء عندهم، يقولون عن سليمان عليه السلام إنما استطاع أن يسخر الجن ويملك الإنس ويسيطر على الحيوانات والوحوش بالسحر، أنه كان يستخدم السحر ماشي كذا. فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن اليهود اتبعوا بعد ما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تخبر الشياطين وتختلق على ملك سليمان أنه يملك الناس بالسحر، اتبعوا الشياطين هذا القول. ثم قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان، ثم قالوا أنه كافر، ما قال انه كافر. اذا ما معنى قوله سبحانه وما كفر سليمان؟ من باب اللازم، بارك الله فيك، بارك هذا من باب اللازم، سموه من باب اللازم. يوم يأتي انسان يشوفه بعد 10 سنوات واذا ما شاء الله امتلك السيارات والقصور والاموال، والانسان اذا كدح بطريق المشروع ما يجمعه ولا في 30 سنة، اذا قال يا اخي فلان كنت فلان، لكن من لي سارق؟ وهل قيل أن فلان سارق؟ لكن هذا من باب اللازم، هذا يسموه إيه؟ من باب اللوازم، سمى من باب اللوازم. الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان يدل على أن لازم اتباع السحر يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. كلمة وما أنزل هذه فيها إشكال عويص، وكثر فيها أقوال المفسرين. هل وما أنزل بمعناه والذي أنزل؟ اتبعوا ما تختلفه الشياطين على ملك سليمان من السحر، واتبعوا كذلك ما واتبعوا كذلك الذي أنزل على ملك سليمان، أو المعنى الثاني واتبعوا ما تختلق الشياطين على ملك سليمان حين اتهموه أنه يحكم الخلق بالسحر. ثم الله سبحانه وتعالى نفى أنه ما أنزل على الملكين شيء من السحر. الماء بمعنى النفي أو أنها اسم موصول بمعنى الذي، عرفنا هذا؟ الصواب في ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى أن ما بمعنى الذي، اتبعوا ما قالته الشياطين واتبعوا كذلك ما أنزل على الملكين. قراءة ملكين لكن الله أعلم أنها شاذة، ليست من السبعة، وقراءة السبعة الشهيرة المعروفة الملكين، ولا يقال ملكين إلا ملائكة ليس من البشر. عارف؟ أنزل عليهم شيء وما أنزل على الملكين ببابل، يعني في بابل موطن معروف جاء في العراق، أنزل عليهم شيء من العلم، فيأتونهم الناس ليتعلموا ما عندهم من هذا العلم، ها؟ ينصحان منه لا تتعلموا هذا، ترى هذا يؤدي إلى كفر، وإذا تعلمتم ما يقول لا تتعلم، يعني ما يقول يعني ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما ينهنهم عن تعليم، هكذا يقول المفسرون أن بعضهم بعض المفسرين يزعم أنهم ينهون من أراد التعلم عن التعلم، لكن ظاهر كتاب الله ما في نهي، إن من أتاهم من يتعلم نصحوه، اعلم أن هذا العلم منه ما يؤدي إلى كفر ومنه ما لا يؤدي إلى كفر، فاتق الله فلا تكفر. إذا أتهم الناس ليتعلموا ما عندهم من هذا العلم وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، جيء بنا إلى هنا بهذا الموضع وبهذا العلم اختبارا وامتحانا، هكذا ظاهر كتاب الله. هل كان هذا الامتحان والاختبار أن الناس شكوا في المعجزات التي كانت الأنبياء كما يقول بعض المفسرين، فأراد الله سبحانه وتعالى بيان السحر من المعجزة، هكذا يقول بعض المفسرين، لكن ليس هناك دلالة من كتاب الله عليه، إنما هم نزلوا فتنة واختبار، فكان يأتيهم الآتي فيقول كذا. وفي قصص وردت في المسانيد أو في السنن أن عائشة رضي الله عنها أو في السير، عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة قالت تريد توبة، اسمعتي، قال معك شيء عظيم جدا، ما الذي فعلت؟ قالت أبذر البذرة فأقول أنبت فينبت، وأمر على الشاة فأقول فلتمت فتموت، وأعمل اعتمدت أسمع حركات، وأتي لهذا طير فيطير. أخبرتها القصة أنها ذهبت إلى بابل قرأت الملكين وطلبت منهم أن يتعلم، فأشارت فأشار عليها أن تذهب إلى تنور فتبول فيه، فذهبت فارتجفت ورجعت فسألها أفعلت؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قال ما رأيت شيء، قال كذبت، اتق الله واذهبي، قال لا بد تعلم، قال اذهبي ثلاث مرات، شاهد أنها تحاول ثلاث مرات، فحاولت الثالثة فبالت في التنور، فرأت أنها أن هناك شيء أبيض خرج منها، فرجعت إليهما فسألاها فأخبرتهما بما حصل منها، فقال صدقت اذهب الآن، فذهبت فكانت لا تعمل شيئا إلا يحصل بما، ثم أدركت عائشة رضي الله عنها وأرادت التوبة فتابت، لكن الشاهد هذه القصة لا أدري عن صحتها، هكذا يقال فيها، لكن إن دلت على شيء إنما تدل على أن هناك ملكين يحصل منهما ما يحصل، هذا اختصارها القصة. لكن ما يقوله المفسرون أن هناك امرأة ذهب إلى الملكين ثم بعد مراودة طويلة طلبت المرأة من الملكين أن يعلماهما الاسم الأعظم الذي يرتقيان بهما إلى السماء، فعلماهما فمسخت زهرة، هذا ما ورد في السنن، ولا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان أثر لعله من أهل الكتاب، هذا لا نصدقه ولا نكذبه، وأقرب إلى التكذيب منه إلى الصحة. إذا عرفنا ذلك فما يقوله المؤلف رحمه الله أن الملكين الذين نزلا ثم عصي الله عز وجل ساقه المؤلف بدلالة على أن صالح بني آدم أفضل من الملائكة، فقلنا أن هذا علم لا ينفع ولا يضر بل من فضول القول. اقرأ ما بعده. عن ابن عمر عن كعب رضي الله عنهما قال ذكرت الملائكة، عن ابن عمر عن كعب، عن كعب الأحبار يهودي أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. اقرأ. قال ذكرت الملائكة بني آدم وما يأتون من الذنوب، قال فاختاروا منكم ملكين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما إني أرسل رسولي إلى الناس وليس بيني وبينكم رسل، أنزلا فلا تشركا بي شيئا ولا تسرقا ولا تزنيا. هذا اقتصر عليه، كان يقول لما اعترضت الملائكة قال اختار ملكين، الله عز وجل قال ما بيني وبينكم رسول، أنا أبلغكم، انزلوا فلا تعصيه. قال فنزل بعدما ركبت فيهم الشهمة حصل ما حصل ذات اليوم. هكذا يقول المؤلف نحن يعني كعب، وكعب لعله أخذه من كتب اليهود من التوراة وغيره. نعم اقرأ. قال عبد الله رضي الله عنه قال كعب فما استكمل يومهما الذي نزل فيه حتى أتيا فيهما حرم ما حرم عليهما، وهذا أشبه أن يكون محفوظا. وروي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي استنكر هذه القصص، من استنكر هذه القصص استنكرها على وجه أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكون نزولهم إلى الأرض يحصل منهم معصية مخالف ما أثبته الله سبحانه وتعالى. لكن الرد على هذا الوجه ضعيف جدا. وجه الضعف منه أن الله قال هم ملائكة، لكن لما أنزلهم إلى الأرض نزع منهم العصمة وركب فيهم شهوة بني آدم، فلا يكون الاعتراض، فلا يرد الاعتراض، لكن أراد أن يرد شيء آخر قد يرد ذلك. نعم. ومن قال بالقول الآخر أشبه أن يكون أن يقول إذا كان التوفيق للطاعة والمعصية من الله عز وجل، لذلك لو كان ملكين ويعلم أنهما لا يجوز أن يحصل منهما معصية كان ما يقولان للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر. ينصحون الناس، هؤلاء ينصحون الناس، فدل على أن ما عندهم من العلم الذي لا يجوز بذله إنما كان فتنة وامتحان، هكذا ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى. الله أمرهم بذلك ونزلوا فتنة للناس، إذا أراد من يتعلم منهم قال ترى العلم هذا قد يضر ولا ينفع، هو دائما يضر، قد يضر دائما ضرره ولا فيه نفع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا نوع من السحر، قد لا يكون السحر كله لكن نوع من السحر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فدل على أن السحر يضر، على أن السحر يعني قد يؤثر ويضر، أما تعليمه لا منفعة فيه بل ضرره حاصل. ومضرته الله عز وجل قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. ما الفرق بين الأذى والضرر؟ الضرر ما يلحق الجسم، ما يلحق الجسم جسم الإنسان من مصائب، سواء كان برد أو كي أو كذا ما إلى ذلك أو قرص. والأذى ما يلحق نفس الإنسان، التألم المعنوي، القدر والضيق. الإنسان إذا شك الإنسان المشتم تأذى، وإذا قيل فيه السامع تأذى، وهكذا. فرق بين الأذى، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا يعني محسن من ضرر. اليهود حين يتكلموا في المسلمين أخبر الله سبحانه وتعالى أن ضررهم لا يتجاوز الأذى، مثل أن لا يتكلم فيه فيجب فيه تأذى، هذا الذي يحصل منه. الشاهد دل على أن السحر يضر، يحصل به ضرر، لكن هذا الضرر لا يكون إلا إذا أذن الله فيه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما معنى إذن الله؟ يعني مشيئته، مشيئته وإرادته. هل المشيئة والإرادة شرعية ولا كونية قدرية؟ إيش الفرق بين الاثنين؟ الإذن والجعل والإرسال والمشيئة انقسم قسمين، نضبطوها هذه قاعدة مهمة جدا، تنقسم إلى قسمين. قسم شرعي وهو مما يحبه الله ويرضاه، وقسم كوني قدري، هذا مما لا يمكن لبشر أن يتجاوزه، قد يحبه الله وقد لا يحبه، قد يحبه الله وقد لا يحبه. ما قطعت الله سبحانه وتعالى يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بشرعه هو الذي قال لكم افعلوا ذلك ولا تفعلوه. ففعل المسلمون ما امرهم وامرهم الله سبحانه وتعالى به. فالإذن شرعي هنا ولا كوني؟ شرعي. يحبه الله ولا ما يحبه؟ يحبه الله. كل ما امر الله به فالعمل به والقيام به مما يحبه الله، وكل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى اجتنابه وتركه مما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما الإذن الكوني بمعنى المشيئة والإرادة، شاء الله خلق إبليس، أن خلقه محبوب يحبه الله ما يحبه، أوجده الله. وكذلك الشرور والآثام والمعاصي التي توجد في الأرض من قتل وكفر وزنا، مخلوقة ولا مين مخلوقة، يحبه الله ولا ما يحبه الله، هذه مشيئته. فإذا الإرادة منها كونية قدرية ومنها شرعية، أيهما المحبوب دائما الذي لا يفك عن المحبة؟ الشرعي. بارك الله فيك. عرفنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته الكونية، أي بمشيئته الكونية. ولذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تحريم شرعي ولا كوني؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى في حق موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، لأن جاء يلتقي من ثدي التقطه أهل فرعون، موسى عليه السلام في التابوت أخذوه ثدي رضيع رضيع، كلما عرض عليه ثدي أبى يترك، فقال ابحث له عن ثدي تلتقمه. فالله سبحانه وتعالى يقول حرمنا عليه المراضع، تحريم شرعي؟ حرم ثوني. إذا أراد ثدي أعطي ثدي أبى أن يلتقمه فعافه، لأن الصغير ما يخاطب ليس مكلف، تحريم ثوني. وإذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففتقوا فيها، الأمر شرعي ولا كوني؟ أو كوني ليه عرفت أنه كوني؟ إن الله لا يأمر بالمعاصي، المطربين بالإجرام ما يحبه الله، إن أمر الناس بالمعاصي لا يحبه الله. طبقنا هذه القاعدة، هذه مهمة كثيرة جدا، كذلك الإرسال وكذلك الجعل فيه ما هو يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فهي بمعنى الأمر الشرعي والإذن الشرعي والإرادة الشرعية، وفيها بمعنى لا يحبه الله لكن خلقه وأوجده، هذا بمعنى إيه؟ الإذن الكوني والإرسال. ومن قال بالقول الآخر أشبه أن يقول إذا كان التوفيق للطاعة والمعصية من الله عز وجل وجب أن يكون الأفضل من كان توفيقه له وعصمته إياه أكثر، ووجدنا الطاعة التي وجودها بتوفيقه وعصمته من الملائكة أكثر، فوجب أن يكون كذلك. من المفاضلة من العلم لا ينفع. نعم. وذكر الحليمي رحمه الله توجيه القولين ولم أنقله. القولين توجيه القولين ولم أنقله. نعم. واختار تفضيل الملائكة، وأكثر أصحابنا ذهبوا إلى القول الأول، والأمر فيه سهل. والأمر فيه سهل، يعني لو واحد قال الملائكة أفضل ما لا تنازعهم، لو قال الآخر بني آدم أفضل لا تنازعهم، الأمر فيه سهل. وغالبا الكلام والجدال في هذه مما يولد استحناء لا ثمرة فيه ولا علم فيه، من المناقش والمجادل في باب العلم ما يفتح الذهن إظهار الحق، كما إذا كان المراد فيه تزكية النفس والتدريب، لذلك المجادل إظهار القوة والبطء ما يصلح هذا. نعم يا أخي. وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به، وبالله التوفيق. بارك الله فيك، أنصف المؤلف. ليش قسم الكلام هذا بالأول؟ نعم. عن ابن عباس قال إنما قوله جبريل وميكائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن. ابن عباس رضي الله عنه قال إذا قال إيش معنى جبريل وميكائيل؟ قال كقولك عبد الله عبد الرحمن، هذا ما يستفاد منه إن كان ضعف الأثر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء والصلاة قائمة فذكر قصة امتناع أبي جحش الليثي عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس حتى أحدثك بغنى الرب تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش، إن لله في سمائه ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان عظمة الله في خلقه من الملائكة، إن هذه الشعبة الثالثة من شعب الإيمان. فيقول أن عمر بن الخطاب الحديث لا ضعيف لكن سنذكره لكم وبيان وجه الضعف فيه. قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ساقه بتمامه لكن تمامه هكذا: دخل المسجد والصلاة قائمة ويؤم الناس النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فوجد ثلاثة نفر جالسين ما بيصلوا مع الناس، قال قوموا إلى الصلاة. فطاوع اثنان وأبى الثالث، واحد منهم قال طيب الثالث والاثنين قالوا طيب اشتركوا مع المسلمين، والآخر أبى أن يصلي مع الناس. عرفنا هذا. ثم قال ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما حصل من أبيه.